الأعزاء، السادس والعشرون من دروس الصلاة، والتاسع في شرح فاتحة الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 25 في من دروس السادس والعشرون من دروس الصلاة، والتاسع في شرح فاتحة الكتاب. ونشرح فيه أو نبدأ فيه شرح قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنشرح إن شاء الله هذه الخاتمة لفتحة الكتاب من خلال الكتاب العظيم لابن القيم، وكتاب بدائع الفوائد، وجاءت فيه 40 مسألة في بداية الجزء الثاني، أربعة أجزاء في بداية الجزء الثاني من صفحة 9، طبعا معايا صفحة 9 لغاية صفحة 40، كلها في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولا، معنى الصراط إيه؟ وبعدين معنى الهداية ومعنى الاستقامة، مسائل كثيرة. ولماذا وقع البدل اهدنا الصراط المستقيم؟ كان هذا يكفي بزعمنا. لماذا نفصل في هذا البدل ونقول صراط الذين ايه أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لماذا؟ وبعدين لماذا إذا كان في النية طرح الأول، يعني طرح الصراط المستقيم في الأول، يبقى ليه بقى بنقول البدل؟ يعني مسائل كثيرة جدا. ولماذا عضف الصراط بالألف واللام؟ اهدنا الصراط. ولماذا جاء بضمير الجمع اهدنا؟ لم نقل اهدني. كل هذه أسئلة، وخصوصا لها الأسئلة الهامة فيما يتعلق بأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني مش حاجة مفيد الآن نحن نعدد المسائل 20، وإنما هنبدأ واحدة واحدة كده بسهولة إن شاء الله. أنا أتكلم باختصار، ويمكن ما ناخدش 20 مسألة كلها، لأن في بعضها يبقى لغوي صعب شوية أشقه على عامة الناس. أولا، ما هو الصراط؟ الصراط يعني يقول لك إن فيه إيه؟ إخلال. إيه القلب اللي هنا؟ إخلال اللي هنا؟ من السين إلى الصاد. من السين إلى الصاد، كل السين إلى إيه؟ إلى صاد. فلما وجدت في مقاييس اللغة لابن فارس صار صاء أهل أنه بقى مقلوب في مقلوب هنا ومن السين بمعنى الطريق صراط يعني الطريق سؤال كده. وطبعا جيت صار صاء ذكر بقى بعض المعاني. شوف بقى ابن القيم ما الذي يقوله في معنى الصراط، يقول فرضت الشيء إذا ابتلعته بلعا سهلا، فرضت الشيء إذا ابتلعته بلعا سهلا. هو ده هتلاقيه في المسألة الثالثة، في المسألة الثالثة فرضت الشيء يعني إذا ابتلعته بلعا سهلا. ابن كان يقول لك إيه فرضت مش فرض فرض بالسين، فرضت ما قال لك مخلوق. طيب فرضت الشيء إذا ابتلعته بلعا سهلا. فكان الصراط باختصار هو ما جمع خمسة أوصاف، طريقا مستقيما إذا هو طريق ده ما انفصل، والصراط هو طريق بس يبقى صراط امتى؟ لم يبقى طريق يجمع الأوصاف الخمسة اللي هو ايه؟ مستقيم ما فيش عودات، سهلا ما فيش عقبات ما فيش موانع، سهلا الصفتين مستقيما سهلا، مسلوكا مش مهجور يعني ليس مهجورا مسلوكا، الناس كتير شرحها جاية فيه زي البلعة كده، البلعة كده مش هقول لكم بتتبلع ازاي اذا ابتلعت، فبتغيب كده دور الحلق، وده بالضبط الناس بيجيبوا في الطريق وطريق مسلوك دايما في ناس رايحين وجايين ها، اذا فعلا مسلوكا تبقى مستقيم سهلا مسلوكا. الرابعة ايه؟ واسعا، ليش في الناس يزاحموا بعضهم بعضا وراح نشيلوا مكان، لا ده واسعا وده كام صفة. اربعة الخمسة ايه؟ موصلة ايه المخصوص؟ ايه فرحة ان انا اجيب لك طريق واسع جدا وسهل والسيارة ماشية فيه تمام والناس فيه كتير، لكن هم كلهم راحين فين في النهاية؟ للزحمة او للساكن او للحسن. وده المقصود انه لو طريق يوصل الى الجنة في النهاية المقصود يبقى ده ايه؟ هو ده يسمى الصراط. يبقى لا يسمى الطريق صراطا حتى يجمع هذه الاوصاف الايه؟ الخمسة اللي هي ايه؟ مستقيم سهلا مسلوكا واسعا موصلا الى الصراط. الخمس لما بتطلب الصراط من الله سبحانه وتعالى تحط في بالك انك طالب الايه؟ الطريق السهل الواسع اللي غير عقبات، المستقيم اقرب الطرق يوصلك الى غرائز وهي الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وان غيرك وغيرك وغيرك من السابقين ومن العمالقه ومن العظماء سلكوه ووصلوا الى المقصود وماتوا خلاص وذهبوا الى ربهم لانهم سلكوا هذا الطريق، واخد بالك؟ اوصلهم الى هذا اللي تحط في بالك المعاني دي وانت رسول من الله عز وجل. ثانيا زينة الصراط ايه؟ الوزن بقى في اللغه فعال. ايه فعال بقى؟ فعال ده كثير في المشتملات. ايه المشتملات؟ يعني مثلا لك لحاش لحاش ده بيشتمل كنت متغطي بيه، خمار يشتمل على المرأة، رداء برضو يشتمل على المرأة، فراش غطاء، كل ده صيغ ايه اللي هو كثير في المشتملات. يبقى الصراط هو فعلا بيشتمل الناس اللي ماشيين فيه كأنه يبتلعون، شرطت الشيء إذا ابتلعته أو شرطت الشيء في المطلوب إذا إيه؟ إذا ابتلعته. الأصراف على وزن إيه؟ فعال، هو كثير في المشتملات، وفعلا الطريق بيبتلع الناس ويستوعب الناس اللي فيه واسع مهما تديله إيه يبلع، مهما تديله يبلع بيقولش لأ، ووصل المقصود وبأسهل ما يمكن وبأسرع ما يمكن. طيب استعمال هذا الوزن هو المشتملات ده مهم، يعني حتى مهمة في اللغة استعمال فيها كلمة إله فهتيجي ازاي؟ استعمال هذا الوزن في ثلاثة معاني. اولا استعمال المصدر زي ايه؟ قتال، قاتل قتالا، ها نكح نكاحا، يبقى قتال الوزن فعال اهو اللغة العربية، ضراب نكاح. الوزن الثاني او المعنى الثاني يجي كمفعول قتال، او صيغة فعال اهو قتال فعال الوزن يعني وزن قضية قتال يعني مكتوب مفعول. طيب غبار مغروس بناء مبني على فعل. الحاجة الثالثة ايه؟ اللي هو لما يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل. يعني ايه؟ مش صعب ولا حاجة. خمار، ايه خمار ده؟ اللي بيحصل بيه عملية الايه؟ التغطية والستر والتخمير. بل فعل خمرة او خمرة بيحصل بيه الايه؟ خمار ده كأنه الآلة اللي بيعمل المطلوب. وغيرك مثلا السداد. ايه السداد ده؟ الآلة اللي حصل بيها الايه؟ السد اللي هتقوم بيه. والغطاء وهكذا. فالمفعول هو الشيء المخمر والمغطى والمسدود. من هذا الاشتقاق من ده النوع ده إله، إلى على وزن فعال إلى بمعنى إيه بقى؟ مفعول شكرا اللي هو إيه؟ مألوه من هذا الإشراف يعني إله بمعنى إيه؟ معنى مألوه معنى مألوه في قضية تبارك وتعالى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يعني إيه؟ يعني يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فليه ما قالش وإلى الطريق المستقيم يعني ما قالش إلى الصراط المستقيم ليه؟ طبعا الصراط ورد في القرآن حوالي 5 للمرة عن مرة تقريبا 5 للمرة في الصراط شو يعني لما تصور الأحراق يهدي إلى الحق وإلى إيه؟ طريق مش إلى الصراط المستقيم لأن هذا حكاية من الله عز وجل لمقولة الفريق من الجن النفر من الجن فلا حكاية من اللهم ألكت قالوا الطريق المستقيم طريق يعني ايه؟ يعني مطروق ايه مطروق يعني؟ يعني سكة ايه؟ في ناس تمشي فيها قبلك طب الكلام ده بتشوف الأحقاب بيتكلم عن لسان ابن النبي عليه الصلاة والسلام الطريق اللي جا فيه النبي ده محدش يعني مشي قبل كده هل الرسول كان بدعا من الرسل؟ قل ما ان كنت بدعا من الرسل يبقى اذا كلمة الطريق معناه ان هذا الطريق كتاب القرآن اللي جه الوحي ده معناه ان الطريق ده ايه؟ طرق قبل ذلك وشرك قبل ذلك مش الدين يقولوا ايه؟ يبقى الرسول ده مش بدعي من الرسل من الرسل ولا اختراع ولا حاجة ايه وانما هو ايه؟ طريق طرق قبله من مين؟ من وذلك استدل بمن؟ بموسى عليه السلام لو الكتاب بتاعه ايه اصلا؟ هو الاصل العلي نظام لرسالة عيسى عليه السلام وعيسى جاء الانجيل ليكمل اللي جاء في التوراة شوف الى طريق شوف النكتة البديعة هنا الى طريق مستقيم الطريق يعني ايه؟ يعني مطروق يعني اللي سمعناه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام لا مش بدعة ولا حاجه مخترعه ولا حاجه وانما هو ايه طريق ايه؟ في ناس قبل منه فرقوه بس ما يطرقوش الا مين؟ الا الرسل ده وحي الكتاب ان القران كتاب انزل من ايه؟ من بعد جاء الى الحق والى طريق يعني طريق يعني ايه؟ مطروق يعني في قبل منه كتب كاس وفي رسل طريق مستقيم يبقى ده يعني اختصار سريع لكلمة الصراط اللي هو اشتقاق الصراط اشتقاق منين ومقلوب ازاي من صرفة وما الى ذلك وعرفنا حكاية طريق مستقيم ليه ما قالوش صراط مستقيم لان طريق مستقيم هنا تؤدي المعنى بالنسبة للنفر من الجن لانهم يتدلوا فيه بموسى الكتاب بتاعه وان محمد عليه الصلاة والسلام مش جايب حاجة مستبعة ولا شيء وانما هو ايه حاجة عدد مصدقة لما بين يديه ويهدي الى الحق ولا ايه طريق مستقيم طيب المسألة نمرة 20 أنا درست طبعا بحسب الايه المعاني اللي هنبدأ فيها مش حسب ترتيب الكتاب اللي هو الصراط المستقيم ايه ده معنى الصراط المستقيم بوجه عام بتقول يا سيدنا الصراط من الله عز وجل ان يهديك الصراط المستقيم ايه الصراط المستقيم طريق طريق الله عز وجل ده الصراط الخمسة اللي قلناها طبعا طريق ربنا نصره لعباده يبقى لازم يكون فيه الصراط الايه خمسة اللي قلنا قد نصر الله تعالى لعباده على ألسنه رسله وجعلهم موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم إليه سوى ما فيش طريق ثاني يبقى هاتين الصراط المستقيم معناها الطريق الذي نصره الله عز وجل عشان يوصلنا إلى إيه؟ إليه وما فيش سكة ثانية ما فيش طريق ثاني وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالإيه؟ بالطاعة يعني تجريد التوحيد وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مضمون الشهادة دي لا إله إلا الله أدي تجريد التوحيد محمد رسول الله أي تجريد الإيه المتابعة ولا لا يقال يقول ونكتة ذلك وعقده يقول أن تحبه بقلبك كله فلا يكون في القلب موضعا إلا مغمورا بحب الله عز وجل أدي معنى لا إله إلا الله هو ده التجريد يعني تجيب يعني كلمة جايز جريدة وبتجربة مين تخلصهم من الخطة اللي فيه فالقلب ده بتجربه تماما اي محبة دي لازم تكون لمين لله تعالى عز وجل طيب انما بقى محمد رسول الله يبقى انت خلي بالك ترضي الله عز وجل بجردك كله فيكون في القلب ارادة الا متعلقة ايه بمرضات الله ولن يكون ذلك الا بان تريد ما امرك به الرسول عليه الصلاة والسلام وده بنسميه الصدق يعني لا اله الا الله دي بنسميها الاخلاص محمد رسول الله بنسميها ايه الصدق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يسال الصادقين عن صدقين شرحنا الصدق في المره الماضيه مثلناه ولا لا مش شرحناهوش والله العظيم قلناه عد الى الاشرطه أنا حتى قرأته من كتاب ابن القيم المرشح يعني في آخر حاجة هي كان عمود ياسين الحاج. طيب نفصل فيه القول الآن اللي هو أن هو ده العمدة بقى. إيه الصدق يعني؟ نحن كثيرا تعلمنا التوحيد وكفرنا بالجن، بس تعرفنا إيه هو الجن؟ في سنوات لكي نكفر به، خلي بالك من سنة من سنة الله تكفر بالجن زي ما أنت مش عارفه. وده حال أهل الزمان المسلمين اللي عرّوا النهاردة إلا ما رحم الله. ليه؟ مش عارفين الجن، كيف يكفرون بالجن؟ هم لا يعرفونه أصلا. وده استعجال الأمر ده ماشي، الموضوع ده خطر قوي، موضوع من الباطل ده لابد أن يعرف حتى تعرف الحق. طب الطاغوت استقلالنا فيه كثيرا، التصريح والتلميح والتعريض والإشارة كل شيء كل طرق فهمنا. إذا مين السهل أن تكفر به؟ واحد اللي يكفر بالطاغوت، هو أنت عارف الطاغوت الأول اللي تكفر به؟ كل اللي عارف الطاغوت النهارده النقيض جدا من المسلمين، وده حال المسلمين، هذا هو واقعهم الأليم. إنما احنا بالحمد لله عز وجل والله يشهد أننا صرحنا الطاغوت على مدى سنوات أيضا. إذا عرفنا الباطل في الجبت والطاغوت خلاص عرفنا لا إله إلا الله تمام التمام الحمد لله رب العالمين. فاضل بقى مش إخلاص مش كفاية، أنت ممكن أوقع مخلص وتروح النار من أوسع على بابا تعطي لك كده كده كم مليون كم ماشي وأنت إنما المشكلة فين؟ في الصدق. مش مشكلتنا إحنا كإخوة بقى إن كنا فاهمين الجبت وكفرنا به وفاهمين الطاغوت وكفرنا به، مشكلتنا الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إحنا غير صادقين، لا بد أن نعترف بهذا. مش عايز أمثالك لسه بقى في البداية في النظر تكمل إيه باختصار كده. إيه الصدق يا إخوة؟ كلمة الصدق عندنا تطلب شيئا في الدنيا تعمل له إيه؟ لو عندك امتحان سنة عامة أو في الجامعة أو امتحان في الوظيفة تعمل إيه؟ تعيش إزاي الليل؟ صلاة معارف وتذاكر وتقول اقول ايه وعيش ايه؟ ولو جاء سؤال على صيغتي كذا ولو الامتحان يكسر فيا او لو تقول تفشل اعمل له ايه؟ او لو تقول اضحك وبتاكل اعمل له ايه؟ لانك صادق فين؟ في الطلب. عايز تحصل الدنيا الارشادات دي المصلحه دي فانت صادق في تحصيله. الصدق ان تبذل كل ما في وسعك. ان هو واحد راح لوظيفه مش عايزها اصلا راح لها كده لا كان راسها والناس يقول لك مش هنفتح حاجه يبقى ده غير صادق في ايه؟ في طلب. طلب بتاعه 10% و 90% مش عايز يبقى الطلب ما هوش ايه؟ مش محتاج قوي. يبقى الصدق بتاعه على قد الاهتمام بتاعك. يبقى هيبقى الصدق في النهايه هو بذل الايه؟ الجهد واستفراغ الوسع، بذل المجهود. هو الصدق معناه كده. شوف المسلمين النهارده العره الواحد منهم يدفع حاله كبيره دروس لاولاده. شنو ياخد درس حساب ودرس مش عارف جبر ودرس هندسه ودرس مش عارف علوم ودرس بتاع انجليزي وفرنساوي 1000 جنيه ومدارس لغات مش لغات وحيطه ما يجيش ياكل برضه في الاخر تروح لغات مش لغات هي هي في النهايه. انما شوف الكلام بقى ازاي دي ازاي؟ شوف الصدق هنا وبعدين ايه يسهر مع اولادك. لو كان عايز يعمل مشكله سباقه او ثمر او شله انس لا اولاده بيذاكروا الصديق صادق فعلا هو صادق مع ابناء يريد ان يبوئهم مناصب عاليه في الدنيا وارزاقا كثيره وجاها ورئاسه ومكانه في الدنيا. هو صادق في ذلك فيدفع كل امواله فيها ويبذل جهده كله في ايه؟ في ان يخلي العائله يجيب حوازير مثلا من الفقراء ما يمش النار في الجنه دي على ذلك. فهو صادق فعلا مع ابنائه في ايه؟ في الطلب. هو طلبه ايه؟ بس دنيا ولا اخره؟ هنا دنيا. انا عايزك بقى في الاخره تبقى كده زي ما انت كده بذلت طاقتك لاولادك فانت محرم عليك ان تبذل ذره من طاقتك لابنائك الا ان يكون لله عز وجل. وان صلاتي ونسكي وايه ومحياي هو ده الصدق وماشي لله. هتخلي الاولاد ممكنين في الدنيا عشان ما تحطوش لكي يتقوى بذلك على دين الله. يبقى الهدف هو ايه؟ هو الدين. لو جت الدراسه والمدرسه هتضيع دين صدق فيك انت وفي عالم المدرسه. ده انت بقى شرك ايه كذاب كذاب في شهادتك ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بطل كذب بقى وادعاءات ومداح. اتق الله وكن مع الصادقين يعني ايه؟ يعني ابذل الوسع كله واستسر بالطاقه فيما علمت النبي عليه الصلاه امرت بايه؟ طلب منك ايه؟ خذ الصدق، قول انت محمد رسول الله عليه الصلاه. بتسال مثلا الكولوني، ناس كتير قوي خايف على الكولوني، وفي ايه؟ في حرب النبي عليه الصلاه والسلام وسنه النبي في حرب اللحيه. وبعد كده تقول له الكولوني حرام، يقول لك يا جماعه دول مزاجهم مش متقوي. حرام ايه؟ ده مش حاجه حرامها احنا الله، حاضرين الجماعه دول ولا ايه؟ واخد بالك؟ بيروح الواحد يكون جاهل بس متعرض لدعوه، قصدي جاهل المساله دي يكون على مننا 1000 مره، بس المساله دي جاهل. يقول له الكولوني يا عم مفيش حاجه. يا عم الاسبرت والاسبرت ده مسكر وبتاع وخمره، مش نص دقيقه خمره ولا ايه؟ يبقى في الكولونيا خمر، مش هتسميها خمر ازاي يعني؟ تضحك على نفسك يعني؟ خمر مش مسكر، مش المسكر يبقى خمر، وهو مش هو الاسبرت ليه؟ هو الكولونيا ما يسكرش علشان تعليحه هو. يبقى اذا المساله بتاعت الكولونيا دي خلي بالك انها خمره. طيب الخمره دي حرام شربها اه، انما حرام انك لو عليها عطور او استعملها في الجروح او في الحقن او ما الى ذلك او في التطهير والتمريض والكلام ده اه، اللي نقطه صحه وهوى. يقول لك الله يا عم ربنا فتاوى بقى، انا سالت الشيخ فلان، وبعدين ما يسالش الشيخ فلان على الدليل ابدا. واخد بالك؟ يخاف يكون الدليل بتاعه ضعيف لان هو غير صادق في البحث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. هو صادق، هو عايز واحد شيخ يقول له انت صح، الهوى بتاعك بس. انما لو رحت لواحد مكلفع زينا كده ومزاج اسود زي ما بيقول الشيخ الغزالي ربنا يسامحه، واخد بالك؟ يقول لك المزاج الاسود وهيحرم الكولونيا، احنا قلنا الكولونيا خمره ولا ما قلناش؟ خالص مشكله. انما التحريم دليل، والله الدليل اخي واحد يبقى اللي حيعرف عن الدليل ده هو من؟ هو الصادق. انما ربنا سبحانه وتعالى مش بيلعب، حاشا لله، حاشا لله، ده جبار وحكيم، مفيش كبار هنا ولا عدد، حاشا لله الملك الحق. اي والله الصدق ده درجات ولا مش درجات؟ يبقى لازم فيك كمان حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون. قد فتن الذين من قبلهم هل يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدق يعني ايه؟ يعني لما بيواجه الفتنه هيبذل كل ما في وسعه. ولا حدث وانا هعمل ايه يا عم ده يا الله؟ انا هعمل ايه ولا منين؟ هعمل ايه يا الله؟ والله يا اخي ده كده دي نكته يعني معلش بتاع اخواننا بتوع الشرايط بتاع التكلفه. واحد كان مره الامس ساعه واتسرق، اتسرق جزء منه في الفلاحين في المنوفيه من بلادنا واحنا صغيرين، اتسرق جزء من الامس ساعه. فطبعا يعني وقت كده يعني زعلان قوي، وبعدين كده بيقول له هتعمل ايه يا عم فلان؟ قال له حاجه خلاص خرج من الساحه خلاص. ليه؟ انا هختم الذكر. حاجه عاديه غير سريع لا هتصيبك الفلوس، ما فيش الكلام ده خلاص. هو صار ذكر ايه؟ هو عايز زكاه هختم. حاجه عاديه اصل انا بضحك لاني اعرف الرجل. هو كان يعني كان بصفه تكوين وكان مشهورا ببعض الالقاب، فمنتهى البساطه بلا خصوم من الشيخ يعني هذه الحته الليله حتى الاسامي والفقراء راح الحرام يقول عامل ايه؟ عامل ايه؟ لا اتقوا الله وكونوا ايه؟ فالمفروض عشان تبقى مع الصادقين لابد ان تبذل الجهد كل الجهد في معرفه امر النبي ايه عشان الكولونيا بين الله معرفه الدليل. مش الشيخ فلان غير الشيخ فلان يجهل المساله، مش بتتكلم عن موضوع كعجيب وافتيتك بغير علم. ظننت ان لا حول للنبي عليه الصلاه والسلام في هذا النبي حديث وارع انا مثلا في هذه المساله والمساله تخضع للابتعاد والابتعاد. ظننت ذلك فهذا خذها من رأي تعالى وتطلع سالم ولا يكون علم ولا حاجه في حالتنا كده وتقعد تطلع فيها ابدا في النار انت وهو. فين الصدق هنا؟ فين البحث عن الدليل؟ الدليل يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام بحث عن الدليل يعني اشهد ان محمدا رسول الله. فين الصدق؟ خلاص يوم واحد يقول لي طب النبي عليه الصلاه والسلام حرمنا؟ اه طب ازاي؟ هو انا هحرمها؟ يقول لي طب استنى بس مش انت بتقول عشان محمد رسول الله عشان تدعيك الله يعني اي حاجه يقول النبي عليه الصلاه والسلام جاي من الله اه يعني ما ينفعش تكذب ولا تحمرق ولا تكف ولا تستكبر ولا حواك يؤثر في المساله ولا تتردد لان قدام النبي قال خلاص لو سيب على الاخر كده ولا صح. الكلام ده كله ايه؟ كلام. هل هو صادق فيه؟ ابدا. ليه؟ اول ما يعرف ان النبي هو يقطع ولا خلاص؟ لا ده بقى ده مش رحمه دي بقى، ما انت بتقول يقطع. انا عايز اقطع صادق. لما تدعو ان محمد رسول الله يعني ما تجيش من هنا وترجع ورا ولا تروح النار. فاهمين الصدق يعني ايه؟ الحديث اللي هو المعروف بتاع اليتيم، الخمره بتاع اليتيم. ولد مات أبوه ولم يضرب له رأس مال إلا الإيه؟ إلا الخمور، ولم تحرم الخمر بعد. فلما أنزل التنزيل بتحريم الخمر ذهب الأصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الإثم كذا وكذا، وما له من مال ولم يترك له أبوه شيء إلا إيه؟ هذا الخمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق الخمر، قالوا إذا نخلينهم يعني حولها كلب. وطبعا الكل في التفاعلات الكيميائية لازم يحصل في طريقة ايه؟ خمرة، من غير ما يقلك ده انت خالص يتفاعلات بقدر الله تمالك بقى عندك تعالى الله خالص عارف انت الكيمة دي بخلق الله، هنا بتحط المادة كذا كذا كذا كذا بالطريقة اللي كانت بيعملها الأصحاب، خلي بقى الحلال غير الحل اللي بيجي الخل اللي بيجيب السيوزه وروح حاطه كده. لا لا لا ده هذا محرم ده. انا بس ما بتكلمش الان في قضيه فقهيه، انا بس عايز اوريك انت صادق ولا لا، او مش انت صادق. الشعب الرعاع ده الهمج الرعاع ده صادقون نبيل ورسلوا ان محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بيقولوا انت صادق في هذا؟ تعال لهنا بقى معترف ان ده هنا. فلما قالوا لي يتيم يعني الحاجه ملحه جدا، يتيم معهوش اي فلوس خد خبره حلال، فلما حرمت ذنب اليتيم ده ايه؟ ده ملوش شرط ناس، طب نحولها كذا ونخلي حلال. خد بالك لا الحمد لله هنا مش كذا حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرقها يعني مش ايه؟ جدال. الملك امر خلاص، ملك الملوك امر حرام حرام. وفي حديث معاذ بن بشير شوف على ان ايه؟ لحال ربنا سبحانه وتعالى مش ربنا بيغار ولا بيغار فيه؟ ها؟ ألا إن لكل ملك إيه؟ حمى، ألا إن حمى الله في أرضه؟ محارمه؟ حمى الملك، الملك أمر بالخمر دي تتدلع، إيه ما تتدلع؟ تتدلع تتدلع خلاص ده أمر الملك. فين الصدق بقى على طول جايبين من الخمر أو إيه؟ ها؟ هوب؟ برغم شدة الحاجة إلى إيه؟ إلى الخمر. طيب إيه اللي حصل هنا؟ أنه برغم شدة الحاجة حرم الانتفاع بها بتحويلها إلى إيه؟ إلى الخمر. طب الكولونيا دي انتفاع بالخمر ولا لا؟ صحيح ليس بالشرب إنما بالإيه؟ بالخمر. طب يبقى إذا طالما الخمر يحرم الانتفاع بها مهما دعت الحاجة إلى ذلك. شو ولا لا؟ اللي يعرف الدليل ده يناقش تاني في الكولونيا بعد كده. ها؟ اي حاجة تأثيرته تأثير كحول طبعا المادة مذكرة خلاصة انا بس بكيش عشق الان انا بس عشق عشق الكتاب بنقول لك الصدق يعني ايه انا ورشحت مسألة فتهاية انا بقول لك الصدق واحد يقول لي طيب انا حمتان عن كلوني بس برضو لازم اشوف دليل التانيين اقول والله انت اصدق من اللي خد الدليل بسكي انت في دليل عن الرسول عليه السلام او عن الامام الفلاني الفلاني نقلوه عن الاصحاب بكذا كذا هذا هو الصدق. بذل الايه؟ الجهد واستفراغ الوصف. قل ان كنتم تحبون الله هو الصدق انك ايه تتبع محمد. هو اتبع محمد ده عليه السلام هو ده هو من السنه بس هو فين محمد عليه السلام؟ دي مفيش مسألة لو فيها معارك. ليه؟ لان هو الصدق هنا هو حسب الناس ان يترك وان يقولوا امنهم ويحسنون. انت عايز الدين كده كنت عايز عشان مش فرق مش هيتغير الصادق من الكاف او هيطلع الناس كلها خمسه من عشر او عشر من عشر مفيش مراحل. لما لما تيجي المسائل اصعب فاصعب فاصعب فاصعب يوم اللي يدوب ينجح اللي هو الامتحان جاب خمسه من عشر في امتحان في الصدق لبيان درجه اعلى من الصدق تاخد في سته من عشر. امتحان تاني تبذل في المسألة كده لأنك حريص مش هتنزل أنت أعلم واحد فيها وتصعد المنابر بقى وترفع جناحيك على المحيط أنا وأنا وأنا وهؤلاء الجهلاء وتتمايز وتتعالم. لا أنت حريص الحق في المسألة دي إيه؟ لأنك صادق تريد أن تحقق شهادتك وأشهد أن محمد رسول الله عليه السلام. هو ده الصدق يعني بذل الجهد المريض صادق في العلاج. في واحد غير صادق في العلاج لا عايز اخد دواء ولا بروح الدكاتره كده ايه طيب ماشي هروح معاه وهو غير صادق غير صادق في الطلب. هو مش طالب دكاتره طلبه كده 10% 5% 20% انما اللي صادق في الطلب بيعمل ايه حكومة النصر هي دكتور مين رأي ايه كما تشوف واحد تاني يقعد ياخد استشارات احسن طريق ليه لا اروح له طيب الطريق الثاني لا اعلى اروح له برضه طيب ده ما يجراش حاجة ايه انت تعرف ايه جنيه كمان ده لانه صادق في ايه في طلبية العلاج فالصدق حيبه هو نزل الجهد واستفراغه الايه الوش هو ده الصدق اتقوا الله ورسوله مع ايه مع الصادقين اتقوا الله ويكونوا معه ما هو الصراط المستقيم ما تقولش لك عليك كل رؤوس الاشتقاق والفعل قلنا لا عايز بس اقول لك ان تحب الله عز وجل بايه بالحب كله لا تدع شيئا في القلب الا مغمورا بحب الله عز وجل هو ده الذي يستحب يقول عليه لا اله الا الله لا نحب الا فيه الا الله ولا يستحق ان نعبد الا الله لما له من صفاته هو الخير والثانيه الصدق لا ما بيخلصش ينفع لو المتابعه ما بيخلصش لوحده لا لابد من ايه من الصدق ايه الصدق اشهد ان محمدا رسول الله فين الصدق بقى بذل الجهد واستفراغ الوجه حتى تعلم النبي عليه الصلاه والسلام شيء يجي الناس تكلمهم كده بقى في اللحوم يقول لك والله اللحمه ايه مالها اللحم حرام اللحمه كمان والجبنه بقى كمان ولا ايه والعيش بقى وتيجي تسالوه عليه بس يقول له احنا اللحمه ايه اللي حرام بس استنى بس الاول ان لحمه البزار دي يقول له حرام ولا حلال ولا في مالها يعني وبنلاقي ناس يقول لك ما تسمعش على الحوارب دول هو دخل ده هيجننونا هات وما يطلبش العلم بقى ولا يسال ولا تقول الموضوع ايه خالص لان شم اللي فيه ريحه ايه حريم ولا جلبات للحمه ده الجزار ده انا ما صدقت ان الرابط الصحابيه معاهم عارفه معاك دي الحته اللي انا عاوزها بيطلع من بيت الكلاوي بيطلع مش عارف منين وبيتوفر ما بيشتريش هيقول لي انا عارف يقوم ايه يشوف الهواء دي ازاي ثم داخل الشيطان ازاي ويعلم الله ذلك عند يد مش هيرزقك الحق فين هنا يرزقك ازاي وانت مش عايز اصلا انت غير صادق انما اللي صادق هو الذين جاهدوا فينا لنهدي انهم ايه عرفت بقى ان احنا لا يصير لنا المسائل العلميه لاننا غير صادقين الا ما رحم ربي اهدى التشكيل ده يعني يكفي الدرس ده المواعظه ليه الدرس ده كله كده يكفي المواعظه ليه لو اشتريتنا فين احنا غير صادقين لان انت عمال تاخد وتبلع في الكلام صليت الفجر كله بتستعد للسجن بنستعد لصلاه الصيام انت صادق انك تحصر الكلام ده طب العلم بتاع النبي على الصلاه ليك ما تقف الصلاه حققت منه ايه انت صادق فين صادق في الطلب الخشوع لو انت صادق ابذل الجهد بدل جهدك ابدا كل الجهد انك عايز تجيب بعض في الدرس ده واحد من مليون بالجهد المطلوب بس هو شرط فقط يبقى فاهم الكلام شوف الصدق ده اتقوا الله وكونوا ايه مع الصادقين ولا يعلمن الله لا الله يا اخي لما تفهم الايات دي الذين صدقوا يعني دي لك انك قلم على راسي بس انت صادق انت فعلا عاوز تعرف النبي ايه عايز اسالك وتلتزم بما امر به ونهى عنه واخد بالك يعني فعلا هجيرات انك تريد امر النبي صلى الله عليه وسلم الان الصادق يبذل كل جهده وكل وسعه فيقول لك ايه مثال اللحمه يقول والله يا اخي حكم ثالث الصلاه الراجح عندنا ولا ننكر على الاخرين المبتدعه ولا سهل من الجمهور انه لا يصح الا ان يكون وان يكون طيب انا ما بتكلمش عن الارض المثقله ولا اللحوم انا بضرب مثال على الصدق بس ولا تمسك الناس معانا احنا ايه لما تيجي نعرض المساله دي فلاقي الناس يقابلوني ازاي جدال ايه قال لهم بس غير الصادقين اشهدوا بالنار انا ما عنديش النار كهنه نسال الله العافيه واحده تفلح لا حول يبقى وانا ايه يعني مدرس صح لا ماخد فرصه في الكلام مع الراس المعلومه باذن الله اسمعني بقى اسمع الدليل وين يقول لك والله تعالى للشيخ فلان هنقعد نسمع الشيخ محمد يقول ايه وانت تاخد المسألة انما لا مش عايز هو يريد ان هو ايه عايز اللحمه مش المسألة والحكم بتاع رسول عايز الصلاه فين الصدق بقى علمه الغيظ ما بيخفاش عليه المسائل دي ولا ايه نقول والله يا اخي بقى تارك الصلاه في المسجد الاحد هو الراجع عندنا والكتاب موجود ووزع في هذا المسجد بشعر الورق مرتج وذبيحه المرتج ايه لا تجوز لما بتروح المذابح الاهليه الموجوده في القاهره بتجد ان اكثر الذابحين ايه تارك الصلاه وسبابي دين فان الله وانا اليه راجعون كيف تاكل من ذبيحه هؤلاء هذه المساله جت ولا خلاص ما فيش مسلمين يا وفي مسلمين فرخه ميته وفرخه ايه مذكات لان لحظه غير مذكات وتلخبطوا بجلا جلا جلا وتلخبطوا بعض خلاص واثنين نسوي يعني مشهوره دي مشهوره كفر طب ليه؟ تنزوها يعني ده بالتنزيه كده بتنزل نفسك انا ولا ايه؟ خلي بقى لا مش خوفا ده في نص هنا، ده في عصا في نص هنا النبي صنعها. الكلب بتاعك كان ميت عليك، وكلب معلم ومدرب، وانت معلم ان هو الكلب بتاعك، وبعدين راح يصطاد جاب اللي فارش ولا جاب اللي بتاع اللي حيصير، بس جه كلب تاني ماسك رجليه، ها ماسك معاه، قال له اكل، لا ما تاكلش، ما تعرفش مين اللي اكل في الاثنين. واحد تاني طبعا اللي صاحب الهوى يقول لك الله ما انا عملت اللي عليا الحمل ده، انا ارسلت كلبي وقلت بسم الله. مين اللي بيعمل فينا كده؟ مين اللي بيعمل فينا كده يا اخوان؟ المايك يعني فكل حول المايك. لا اله الا الله. المايك عمل حدث وانا جيت محدثه ما كنت وصلت لايه؟ لو بقول لك لو فرخه مذكاه والثانيه ايه؟ مايك. فالمايك دي ومذكاه تاخدوا مع بعض تاكل ما تاكلش. مين اللي هكل الاكل؟ النبي عليه الصلاه والسلام وحبيب ثابت صحيح. لك كذا ايام قتل، تعرف اللي قتل في الكلبين؟ لا تدري. اللي ما صادق بقى يعرف ان هنا خلاص ما كلش خلاص. خبالك اللي هو رجل صادق يقول لك الله انا عملت اللي علي وانا الشك بقى يفكر في صالح حالك كل يا جدع. اذا كان هو الصلاه منها في صالح والاصل في العمر التحريم تحت يبقى دخلنا في خلي بالك شو مساله متكلمه معانا ازاي؟ مش عاملين التنازل هنا. انما لو ان تارك الصلاه لا يكفر هو لا يكفر عند الجمهور. خلاص بدون مساله ثانيه لا هيترقب. بس انت مقتنع ولا مجرد انك لقيت في اسهل؟ في ناس كتير قوي يقول لك ايه؟ عند الجمهور ده اسهل خلاص يبقى لا يكفر. لان في تسع امور هتترتب على حكم تارك الايه؟ الصلاه. منها مساله اللحمه دي. وفي ناس اللحمه ديت ما يقدروش يستغنوا عنها. فين الصدق بقى هنا؟ هنا والله انت تدرس الحب ان حياتك غير اكتر دي مش مهم خالص. اكتر كده اكتر كده سنار تشتير نفسك من النار. ان تكون صادق اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحكم ذلك الصلاة ايه؟ ادرس واضحة الدليل. فان ترجح عليك انه كافر يبقى اللحوم دي ايه ايه وعتقرر. انما المصلح بلدكم وانت عارف اصلا ان الاصل هناك اللي الجبران بيصلوا انتهى الموضوع خلاص وتاكل من غير ما تسال مساله ثانيه. انما تعين هنا وهنا ان في كذا يبقى المسألة دي حن ايه؟ مرضوها الى اي شيء الى الصدق. فلو ان المسلمين صادقون ما كنت اجيب جبال ولا سعد ولا اجي في الدعوة لانه غير صادق. يقول اشهد ان محمد رسول الله 10% صدق بس. واول ما تحطه في المواجهة مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام. ما يقبلش اللحية. كثير جدا من هذه النبي عليه يحاربه المصلون. حتى لو بيشتاوي الدليل يقول لك لا احسن من الزول. هو عايز الدليل. الدليل وضع قلبه. بس ربنا سبحانه وتعالى اللي صمت على قلبه بقى عشان ايه؟ ما يترقاش انه ما يتجاهلش. يوم ينسحب ويقول لك ايه؟ الله ايه رحت من الشيخ فلان ولا ايه؟ شوف خطوة الشيطان؟ خطوة الشيطان بيعمل ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شفت الصدق بقى هنا؟ يبقى هنا صراط المستقيم هو ايه؟ هيبقى عبارات كثيرة جدا نقلها في المصحف. انما اجيب لك المختصر. العلم النافع مع العمل الايه؟ صالح. هم الاثنين دول اي عبارة. انما الخلاصه كده اللي هو في النهايه شهادتين تجريد التوحيد لا اله الا الله وتجريد المتابعه وسنه محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا هو ايه؟ الصراط المستقيم. ودي موجوده في المساله 20. بس ما فيش تفاصيل الصدق. الصدق ده كله ده مساله يعني جبتها كده ان هي يعني مساله مهمه جدا هي مشكلتنا الاساسيه يعني. طيب في المساله الثانيه يقول لك تعريف الصراط بالالف واللام. ليه الصراط؟ اهدينا الصراط. طب ليه لماذا لم ناخذ اهدينا الصراط مستقيما؟ ليه؟ ويهديك صراطا مستقيما وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ثم قل انني هداني ربي الى ايه؟ مش الى الصراط المستقيم، الى صراط مستقيم. ليه من غير الف واللام؟ انا حاولت اتكلم صار الوقت يعني. هنا بالالف واللام اهدينا الصراط المستقيم. ليه؟ هنا في مقام طلب ودعاء. في مقام ايه؟ طلب ودعاء. انما هناك ويهديك صراطا مستقيما دي في مقام ايه؟ الاخبار من الله عز وجل. الاخبار من الله عز وجل انه هدى رسوله الى صراط الله عز وجل المستقيم وان رسوله يهدي الى ايه؟ الى صراط الله المستقيم. فدي اخبار من الله عز وجل. فمش مطلوب هنا الالف وايه؟ ولا كذلك لما يقول الكلام ده في الاخبار ولسه مشركي قريش يسمعوا ما عندهمش عهد بايه؟ الصراط المستقيم ده اللام هنا لام العهد، ما عندهمش عهد، مش مصدقين الكلام ده ليه؟ واخد بالك؟ فلما يعرفوا يعرف ما هو لام العهد تيجي انت ماذا تاتي لام العهد في اللغه؟ عندي عهد ام غير؟ طبعا دي اخوه اللي هم مصدقين قوي في اللغه هيزعل، لا انا اشرحها لك ببساطه خالص. لو احنا مثلا ايه ولد امسكنا به وقد قام بسرقه النعال في المسجد وعايزين نوديه هنا او هنا او نحاسبه كذا او نذهب به الى كذا او نفعل به كذا، يوم واحد من المره يقول لك ايه هات الولد، هات ايه الولد، او ليش ما لام العهد؟ ليه ليه لام العهد؟ يعني لان الاذهان كلها مليانه بمين؟ بالولد صعب الحد، يقول لك هات الولد، لما يقول لك ايه هات ولدا، ولد مين؟ اجيب لك اي ولد مين؟ مين مين يتعز ولد مين؟ يقول لك هات الشيء بتاعك ايه؟ العهد، نحن لسه عارفين مين الايه؟ الولد اللي يعمل ايه وكذا، اسمها لام العهد اصلا. فانت لو تقرا مثلا في الكتاب بيبقى ذكري حاجه ذكريه لفظيه، جت كلمه مثلا ايه؟ فلان ده من مثلا من صفحتين، ما يقول لك هذا الفلان، هاي فلان، يبقى هو فلان اللي اتذكر من ايه؟ من صفحتين، يبقى لسه بقراه، يبقى في عهد ذكري لفظي. او عهد ايه ذهني، فاهم؟ يبقى لام العهد معناها احد امرين من الاذهان، وان سياق الكلام ذكرته وبعد شويه عايز تقوله تاني فذكرته بالالف واللام عشان يتحدد ان هو مين اللي انت لسه قايله من شويه، ادي لام العهد. فهنا الصراط هي لام ايه العهد، هنا الصراط المستقيم هو طلب من الله عز وجل، والمخاطب هنا هو الله عز وجل، والله عز وجل يعرف هذا الصراط ولا لا؟ يقول له رب الصراط الذي انت تعلمه، لا من العهد اللي هو في ذهني وانت ايه تعلمه، مش عايز اي صراط، مش يهدينا صراطا مستقيما، يعني اي صراط يكون عدل وخلاص، لا يا رب ده هو صراط واحد بس، مش زي هو الصراط بتاع صراط. شوف اللام هنا، الالف واللام مهمه جدا، ازاي؟ فعلا من العهد، الف واللام اذا دخلت على اسم الموصوف اقتضت أحقية هذا الاسم بتلك الصفة. ما أقول لك مثلا إيه؟ اجلس جالس عالما. جالس فقيها، تنصحني يا شيخ. أقول لك جالس عالما، جالس فقيها. إنما لما أجي أقول لك مثلا إيه؟ جالس العالم. يبقى العالم ده مين؟ يبقى واحد ده واحد معين أهو. جالس الفقيه. ويدل على إن اللي أنت هتجلسه ده مين؟ أحق بإيه؟ ما اقول لك جالس العالم عن العالم فعلا، يبقى حق بطرق العلم. جالس الفقيه، جالس فقيها، لا الفقيه يعني حق بايه؟ بصفة الفقودة قاعدة في اللغة. يقول لك اذا دخلت الالف واللام على اسم الموصوف اقتضت انه احق بتلك الصفة من غيره. حق بتلك الصفة من ايه؟ لغة. فالمراد هنا الصراط المعين في الخارج وفي الذهن كما شرحناه، واللام هنا العهد العلم الذهني هو انه طلب الهداية الى ايه؟ الى معهود، الى معهود، معروف فين؟ في القلوب، وقام في القلوب، قد قامت في القلوب معرفته والتوثيق به وتميزه عن سائر فرص الضلال. ولام العهد زي ما قلنا فيه عهد اثنين، كل هذا ياتي عن اي شيء؟ عن الصراط، ياتي عن الصراط. طيب اهدنا الصراط، تعال بقى نطلع الهداية، والهداية معروفة، نطلع الهداية، أنواع الهداية إيه؟ بعد ما عرفنا الصراط المستقيم، وحنكون صادقين فيه، كويس؟ اللي هو توحيد الطلب، شيء توحيد المطلوب اللي هو إيه؟ ربنا، إخلاص، توحيد الطلب اللي هو إيه؟ الطلب بتاع الوبات للبغض فيه، معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والالتزام بما جاء به الرسول عزه. نفس اللي عايز لما قلت لك المسألة بكاتب تقولونها دي تسمع من ده تسمع من ده تسمع من ده، انت صادق ابذل الجهد وابتعد عن استعمالها حتى تتثبت، يا حرام ولا حلال؟ بدون هوى تبقى صادق، انما داخل بالهوى ما تبقاش صادق. شفت كان كل صوت المسلمين دي فين؟ بالله يعني عليكم يا اخوتي نحن فقراء الى هداية الصراط المستقيم ولا ابنياء عن الصراط المستقيم؟ بعد ما عرفت ان احنا غير صادقين وغير مخلصين كمان حتى لو كانت علم يعني الا ما رحم الله تعالى عز وجل، ها؟ يبقى انت محتاج الكلام ده ولا لا؟ امال ليه الفاتحه قلت ايه دي الصوت المستفيد صوت الدنيا بتاعتك؟ بس هنا في سؤال ودي من مسألة 17 عايشة لما تشحونها الترتيب انا اقول ترتيب الايات يعني المسألة ايه 17 اللي هو انواع الهداية ليه؟ عشان اقول لك طب الصحابة طب النبي عايشة الصلاة محتاج هداية ايه ثاني بقى النبي مش محتاج هداية عايشة الصلاة ايه؟ طب محتاج ايه؟ محتاج معرفة كاملة عن الوحي وقد انزل عليه عليه الصلاة والسلام محتاج عبادة واتقى الناس لله واعبد الناس لله اقول لا مش حاطة عبادة مثل الشيء ده خليك بس معايا بس انا بس ما بتوصلش كلام هيك شوف النبي عليه الصلاة طب الاول نعرف الهداية بس الاول ايه المطلوب الاول اقوليك اقول لك الله اخل كل ركعة اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم كل ركعة اهدينا الصراط المستقيم ما كفاية ده واخد بالك معنى ما اهدينا اهو مرة واحدة من الفنانات بقدر الله كلكم تعرفونها كنا نقع في هداياتها ده مذيع على الصورة جدا يعني يعني المهم انها تسأل سؤال يا ابو عثمان يقول لها ربنا يهديكي في البداية تقول لي وانا متعخطة ولا ايه شوف الإنسان ده لما يكون قاعد في محل كبير جمع كل نتن الدنيا ويمكن الصبر كمان وبعدين يقول لك الله ده في رقة ايه ده نهر وزريان وزريان يقول لك يهدينا ليه ما احنا كويسين اهو نقول له تعالى بقى الأول نشوف الهدايات دي أنواعها ايه كم نوع هم ستة ثلاثة أصول وثلاثة ايه مكملة كمان ايه ايه الثلاثة الاصول اول حاجة الهداية العامة المشتركة بين الخلق ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه هدف يعني هدف تعبان يجي ازاي وياكل ازاي ويختبئ ازاي ويهاجم ازاي الكر والفر ازاي ولا الثعبان مش عارف محتاج حد يعلمه محتاج حد يعلمه البتاع برضه المايك طيب الصعبات محتاج حد يعلمه مش محتاج بتاع الفراشه دي اللي بتخطف في البحر ولاقي لحد تاخد صوتين اكسجين كده معاها كده بحركه قطاعات كده وتنزل في اعماق البحر وتطلع ايه ده صعبان السمك اللي جاي مش عارف منين من شاطئ برمودا في امريكا هناك ولاقي يروح هناك لاعالي النيل والسودان ويرجع ثاني كده تكاثر ويموت ويرجع ثاني نفس الرحله ايه قد درس هذا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه دي اسمها الهدايه ايه العامة لكل الخلق مفيش مخلوق الا وله حظ من ايه من هذه الهداية ولا مخلوق يعني والله احنا مثلا احنا نقرا القطة الصغيرة يقرا القطة الصغيرة دون نخلي القطة الصغيرة مثلا في البيت على السلالم بتاع وانا احفظها وانا راحها لا خلي بالك ويقرا القطة دي غلبانة على الطفل الصغيرة دي وبتاع ونفضل محاطينها لغاية لما خيبنا امالها خالص طلعت متدلعة لا عارفة توصل ولا عارفة تعمل حاجة أو والله وتيجي مع اي قطط كان اول ما تطلعها بره بقى تدلك وتجيبك كام علقه انت خايف بقى انت لكن انت خدمتها ان اول ما تقعد الشارع تطلع ملقطه تمام وتطلع ايه ازاي تاخد الحزبه ولا تقعد وتهلكع سبحان الله الهدايه دي هدايه الذي اعطى كل شيء خاصه ثم ايه والنمله دي شوف بقى انت المخلوقات وابتدال الامم والرعشية رهيب حد يسمى مليار سنة وما توصلش الا كنفس عصفور والله العظيم في محيط مش مبالغه والله ما تقعد مليار سنة كان تتعلم شيء من حكمة ربنا وكنفس عصفور في بعض محيط مش في بحر احد ما تقعد مليار سنة تتعلم كده سبحان الله يبقى دي اسمها الهداية ايه العامة المشتركة كل واحد خالص له نصيب منها جسمك ده المعدة شغالة ازاي الرئتين شغالين ازاي المريء شغال ازاي جهاز العظم ازاي هو الممسك اللي تمسك الطعام لغايه لما يمتص بدل ما يطلع ادخال على طول تموت مفيش حاجه تمتص وبعدين القوه الدافعه لو استنى تموت مفيش امساك القوه دي اوتوماتيك اللي هو شغال الاجزاء الاضعاف بتشتغل اللي هو الاعصاب والشيخ خلقها ثم ايه كفايه قوي ده استخدامنا طيب يمكن عن طريق الهدايه العامه هي اثبات النبوه بايسر نظر وباقرب طريق ازاي ازاي نثبت انت في حرف حد اتحرك هنا في حد اتحرك هنا على السلوك ولا حاجه طب خلاص خلاص واضح يا جماعه يبقى هنا ممكن الاستدلال على النبوات بالهدايه العامه ازاي حد يعرف يقول كده في سياق في كتاب الله في سورة الأنعام. أنا شرحت في الحمد. طب إيه راجل هو أيوة قطع عذاب للقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين في السياق ده اللي هو 45 أنعام فقطع عذاب للقوم الذين إيه؟ ظلموا والحمد لله ما فيش سياق هنا في الرب إنما تجيب الذين يسمعون وما توعدهم الله في السياق ده مش حد فاكر كده دليل كده واضح جدا ده إيه؟ واحد بس بيتكلم بس مش حد عارف طيب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لو نزل عليه آية من إيه؟ من الرب قال إن الله قادر على أن ينزل آية شفت هم طالبين آية على مين؟ على صدق محمد عليه الصلاة والسلام إيه الآية اللي وراها إيه؟ إيه؟ إيه؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يفيد بجناحيه إلا إيه؟ أمم أمثالكم يا الله لو انت تشغل بس الفهامة شوية كده وانت بتتابع تجد ان امة العصافير دي هي اكبر دليل على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام نقول لك ايه من ربي مش عاجبك الايات دي امة البوم والحمام والحدقة اي ام اي دابة امة التعليم امة الفئران لا ده الكلام ده مش عايز برضه لوحدها طيب انت سميت ولا لا وانت حط ايدك عليها عشان مش سامع عرش يسالك مش بس ما ديش ما ربنا ما زالش يعطيك شوف بقى الامم دي كلها دي مش دليل على بعثة ما لها استنطقي وجه الاستدلال ما وجه الاستدلال هنا ها هم عايزين آية عمالة اصلا دي من السياق الرد ايه يمكن تصدق تخيل شيء شوف مدى دقة القرآن وعظمة القرآن بس يحتاج الى فروغ والله شوف وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه اي حاجة تعتبر في الهواء في البر في الجو في البحر يقول لا اول ايه انفرقهم ما فرطنا في الكتاب شيء ثم الى ربهم يحرون الثعبان ده قتل الفقر من دماغه ولا مش كمية ولا هرش منه عم عصبه وعم يتحل عليه ولا خلص زي ما حاولي يا رضا السبع ده لما تيجي يمسك بتاعه اكلها منه من رقبتها ولا عاد يقطع رضاها يا صحية ها عمل ايه عم يتكلم كده ويتسامر ويفرح ها بالتعجيب الفريسة ولا عمل ازاي ثم الى رضيهم ايه يحصرون ولقد رأينا من عبد الله عز وجل كيف يقابل للشاة الجرحاء من القرناء كده ثم يعظم يحصرون بالله عليكم أمة الثعابين لها كل هذا القسم من الرعاية والقدر والهداية ثم إلى ربهم يحصرون وإنت يا ابن آدم الذي سخر الله لك كل شيء تترك حملا كذا من غير رسول ومن غير حجاب شفت الاستدلال بتاع الآية لما قال لنا الدولة نزل عليه آيات من ايه؟ من ربه مفهوم يا فندم؟ شوف راجل استدلال ايه؟ وبرضه المعلومة دي كفاية والله العظيم انك تطلع بيها في الدرس ده. كفاية انك تطلع بهذه المعلومة من كتاب الله. ايه اقتراح الآية دي؟ اقتران الآية دي بالآية دي. الله المستعان. يبقى دي الهداية الأولى الهداية العامة المشتركة. هذا الخلق. طيب. وبعدين طبعا الانسان هو خلاصة الوجود الذي كرمه الله وفضل على كثير من خلقه ايه تفضيلا ايه يطلق هملا وسلا معطلا لا يهديه الى اقصى كمالاته ولا يوصله اليه سبحانه وتعالى ازاي يظنك ان ربنا يسيب الانسان كده اذا كان الامم دي كلها حتى النمل حتى كذا حتى كذا ثم الى ربنا امم لها قانون لها هدايه لها هدايات ولا حساب ولا حجم عند الله واذا الرؤوس حشرت ازاي؟ انا الرب دي المرة خالة ليه؟ يا شاهد انت عايز الان شو انت انت لا تترك هكذا هذا هو المرة رب العالمين لا اله الا الله فدي اسمها الهداية العامة ومنها الاستدلال على النبوات بايسر نظر وده اقرب طرق الهداية الثانية هي هداية ايه؟ البيان والدلال اللي هي الرسالات يعني يبقى ان الهداية العامة اعظم دليل على الهداية ايه؟ الثانية اللي وراها اللي هي اسمها هداية البيان والدلالة والتعريف من أجل الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام لا تستلزم ايه الهدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب فما ثمود فإيه فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى بين الله لهم سبحانه وتعالى وعز وجل بين الله لهم ودلهم على الحق ولكنهم استحبوا العمى على الايه يبقى الهداية مجرد شرط من غيرها ما تنفعش لكنها ايه ليست موجبة مش مجرد انك عرفت خلاص بقيت مصر بقيت مؤمن لا مثلا انت الان بتسمع دروس الصلاة دي اسمها هداية بيان وايه ودلال انما كلك تنتفع وتوفق الى الانتفاع دي الثالثة بقى للهداية النوع الثالث. طبعا كل هذه الهدايات اللي قلنا عليها أدلة كثيرة من كتاب الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب الرسول كان يهدي من إلى صراط مستقيم؟ أي حد يتبعه باسم يديه البيان وإيه؟ والدلال. إنما الهداية النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، اللي هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إنما ربنا سبحانه وتعالى يهدي كل الناس بداية الدلال والبيان. واللي ما هوديش للدلال والبيان هيمتحن ثاني يوم القيامة، لأن ربنا يوم القيامة. إنما الهدي للبيان هو هنا في المسألة، هنا يقول مشاء يهدي من إيه؟ بيان من يشاء عن هداية التوفيق. فأهلا إنك لا تهدي، طب ازاي هو انك لا تهدي الى صراط مستقيم؟ انك لا تهدي، او لا تهدي بالهدايه النوع الثالث اللي هي ايه؟ هدايه التوفيق. التوفيق وما التوفيق الا بالله، ليس تنزل النبي عليه الصلاه والسلام الا لوفق عمه ابا طالب الذي حماه ومنعه في بدايه الرساله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها هدايه من ايه؟ هدايه التوفيق والالهام، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو على وجه المسلم. غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار، دي الهداية اللي هي تبدأ إيه؟ يعني نهاية هداية التوفيق والنعم اللي ربنا يهديك، نهايتها إيه؟ نهايتها إيه؟ الجنة. وقال الحمد لله الذي هدانا بهذا، طب واحشر الذين ظلموا أزواجهم، ها؟ أهدوهم إلى إيه؟ طب أهدوهم إلى الجحيم؟ ده هداية إلى فين؟ لأن طريقة عن نارها يلا دوم إلى صراط الجحيم. يبقى دي إيه؟ كل دي يبقى دي ثلاث أنواع، هداية عامة مشتركة، وهداية في الأنواع الدلالة، وهداية التوفيق وإيه؟ والإلهام. طيب السؤال بقى المستمر هنا للهداية، يقول لك إخوانا يعني بعض الإسلام يعني أنا مسلم أهو، وأنا يعني لازم أعرض لك هنا صراط المستقيم، صراط المستقيم، أنا أحس والله تعالى بعمل الهداية دول، خلي بالك احنا عايزة الثلاث ايه انواع من الهداية دي. طيب نقول ايه؟ ان العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب الا بعد ستة امور هو محتاج اليها حاجة لا يغنى له عنها. لقلنا الاول انواع الهداية، وايه استغفر الله، لقلنا ست امور خلاصنا في الامر شوية. انواع الهداية للهداية الايه؟ ثلاثة دي. لو انت عايز بقى تفصيل اكثر عليك انت بتفصيل الطيب، ذكر كم مرتبة؟ عشر مراتب، عشر مراتب، ثلاثة من الرسل، وبعدين مرتبة المحدثين، إياكم في الأمة منهم فهوما عمر رضي الله عنه، هذا الرابع، الخمسة على ما أدخل مرتبة الإيه؟ الإسهام، وعلى مرتبة الإسماع، وعلى مرتبة الإلهام، وعلى مرتبة، هم عشر مراتب، عشر، وبرضه فيها البيان والتوفيق كل يعني عشر مراتب. لو أنت عايز التفسير ده، كل مرتبة بتبقى إزاي؟ مرتبة الهداية، ولكني يعني مش عايز بس اطول وايه معلم نختصر ان شاء الله عشان نلتحق. يقول لك مثل السؤال الهدايه ده كل يوم ليه؟ كل يوم وكل راكعه وكل يوم كده صراط مستقيم، وكل ما تقرا فتح عندنا صراط مستقيم، عندنا صراط مستقيم، عندنا صراط مستقيم، ليه الكلام ده؟ خد بالك اول حاجه الست امور دي في الثلاث فصول والثلاثه المكملات ده. ايه الثلاث فصول؟ اول حاجه خلي بالك معرفه صرف بكونه محبوبا للرب تعالى مرضيا له فيؤثره، خلي بالك يعني يعرف الامر ده والنهي ده، يعرف الشيء ده ان ربنا بيحبه ولا لا. يعني انت عايز تعمل حاجه، عايز تقبل على شيء، عازم على ايه؟ فعله او ايه؟ او تركه. الشيء ده حرام ولا حلال؟ يبقى انت مطلوب لك تعرفه ولا مش مطلوب؟ ممكن تعمل كده تبقى عارف حرام ولا حلال؟ هتعرفوا ازاي في مسألة خلاف وقع فيها خلاف وفي الناس معارف طارئة، تعرفها ازاي؟ اذا انت مطلوب لك خلي بالك تعرف الامر ده، هل هو محبوب للرب تعالى يرضي ربنا سبحانه وتعالى عشان تؤثره، ولا هو مغضوبا له مسحوقا عليه فيجتنبه؟ لازم تعرف يا ترى ربنا بيحب دي ولا بيبغضها. فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيء، نقص من العلم تمة الإيه؟ بحسب، أو فإن نقص يعني أي نقص من هذا العلم كيف عارف الحلال فيه والحرام فيه والتفاصيل إيه؟ ده معناه إن الهداية بتاعتك إيه؟ نقصة. يبقى كل ما تقول يا جماعة الصراط المستقيم مع إنك بتطلب الإيه؟ الحاجة الأولى دي. هل أنت عارف الدين كله؟ أنت عارف الدين من الدين؟ قشور، قشور، اشياء بسيطه جدا. يبقى انت مطلوب لك تعرف الباقي كله ولا لا؟ يبقى كفايه عليك او انك تقول هذه الصلاه المستقيمه لكل ركعه، يبقى انت تقصير الى الله عز وجل وانت تقول اهدنا الصراط المستقيم. لكن ممكن تبقى جاي معكوك تقف جنبك وتخانقتما وتشاجرتما وتنازعتما في مساله خلافيه، مساله اختلف عليها السلف، انت عايز تعرف الحق فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فانت برضه لو ان الله هداك يقدر ان يهداك ولا لا؟ خلاص انت تقول اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اعطيتني الحق فين؟ اهدني الى الصراط للحق باذنك. يبقى كل ما نحتاج اي محتاج لما تدلع الدين كله تبقى عارف الدين كله زي النبي كده عايز الصلاه، هقول لك انت محتاج بقى ثالث ازاي؟ النوع الثاني. بس فين انت في علم النبي عايز الصلاه؟ يبقى الايه دي الدليل الاول بس ها؟ او الاصل الاول ده خلاص يخليك تقول اهدنا الصراط المستقيم طول ما انت عايش مش بس وانت ايه الاصل الثاني؟ ان يكون مريدا لمن يحب. خلي بالك انت بس عرفت الامر ده ربنا بيحبه. طب خلاص انت عارف ربنا يحب الدين الدين قليل جدا جدا جدا. طيب والكثير اللي انت عارفه لو كنت تعرف كثيرا عارفه به كله، لكن مش عايزين نقول ايه نتعدى الامور. خلينا في الاصل الثاني. الاصل الثاني اللي انت عارفه ده كم تريد فعلا عندك اراده جازمه وعزم على فعله، او كان محرما وعلمت الحق فيه وهداك الله في بدايه البيان والدلاله انك عرفت فعلا ان ده ايه يغضب الرب وده يرضي الرب. الاراده اللي عندك هل كل حاجه عرفتها ترضي ربنا ليه اراده مش تعملها؟ ده في ناس مثلا علمت ان السجائر محرمه خبائث ومع ذلك كانت اولى بالصلاه ثم الايام من يخسر المتعه والناس دي وعلى ذلك فقيس. يبقى مش كل اللي انت عارفه من المحبه اللي بتحب ربنا بيحبها انشا فيك اراده جازمه على شعر المطلوب. يبقى انت المطلوب ايه كثير الصراط المستقيم يطلب ايه؟ خلق الاراده خلق الهدايه خلق الاراده اللي جوه. انت عرفت قدام الدين عايز مثلا 10 امور تريد فعلا الالتزام بقدام العشره دول. احنا قلنا اتفقنا ان احنا احنا صادقين دول الثلاثه من العشره ده نص القهوه حتى لو قلنا ثلاثه من العشره. راجع عملت نفسك انت تلاقي ان انا لا بتصرف ولا بتكلم ولا بغالي ولا حاجه. طب مطلوب ان انت عرفت كله اعزم على ايه؟ خلي وترك لان هو ده اللي بيغضب ربنا ويغضبك مش كده ولا لا؟ طب انت حتى الاراده مش جواك، مين اللي بيخلق الاراده دي؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى انت مطلوب ان تهتدي الى هذه الاراده ولا لا؟ يبقى هذا الاصل الثاني. خلي بالك يبقى ان يكون مريدا لما يحبه الله منه ان يفعله عازما عليه ومريدا لترك جميع ما نهى الله عنه عازما على تركه. فاذا انقضى او نقص من ارادته لذلك شيء نقص من الهدايه التامه بحسبه. الاصل الثالث ان يكون قائما به فعلا وتركا. يبقى هنا ثلاث حاجات الاصول انك تبقى عارف الحق في المسائل اللي انت تروح مثلا فيه تيجي مثلا تشوف محمد عبد المقصود او اي واحد يقعد مثلا المهم في السفر تبص تلاقي ايه رخصه كده من الاوراق من الخراطيم كلها فيها ايه اسئله اسئله اسئله اسئله ما تيجي تراجع الاسئله دي على الدرس الماضي تلاقي كثير منها ايه مكرر وياما الاجابات بتضحك هنا وبرضه بتشيل ايه ثاني واللي قاعد تلعب بجبل يا زوم عايز يعرفها ثاني. لا حول ولا قوه الا بالله. بقى لك كام سنه بتدفع نفس المسائل ولسه ما بتعرفها. احنا سألت السؤال ده امبارح مش ولا كلمتين بتسمعها لانك غير صادق وانت بتقول لي فين الصراط المستقيم. بتسأل سؤال غناوة سؤال واحد مدير مش محتاج ده مش صدق في الطلب مفهوم يا اخوانا؟ اقول ايه بس عشان الفين عشان الكلام ده يوصل لفين يعني لا حول ولا قوة الا بالله. ما انا بشخصك الداء اللي عندي وعندك هو ده الداء اللي عندنا. تسمع كده مره واثنين وثلاثه وعشره ما مش ليه بقى لو فيه لك الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ في مره واحده بس تسمع الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام مره واحده بس كان ربنا بيستجيب لهم لما يقولوا يدينا الصلاه المستقيم ويكفي ويرتعد كده كان ربنا بيستجيب لهم يوم يهديه مشرف ان يسمع المعلومه مره واحده هوب راسخت راسخت جوه خلاص وابتدي ايه؟ يحفظ ها ويتعلم ويعمل بها فتعلمنا القران والعلم ولا ايه؟ فالحق ادي الهدايات ادي الهدايات. يبقى ده مش بس علم وعلم ايه من اول مره يسمع الاول مره واحده يقعد مع الشيخ الشيخ يقول له درس يا ويلي لو جه الحلقه اللي هو مش عارف يبهدله من زي دلوقتي ايه اسمه عبد المقصود شوف فرصه فين في الشيخ في بيوت الصلاه تعالى خليك في الاول كده ها هتلاقي خمسه سته بقى خمسه سته الواحد يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. في اللي ذكروا كم ده تضحك؟ هنقول ده فرهان استغفر الله يعني هقول لك ايه ده؟ نقول اللي يستحل يشوف كلمة صح ولا غلط؟ انا بقول لك في القضية غير صادقين مش انا مبالغ ولا نظراتي حولاء او متشائم، لا انا بحكي واقع. ونريد ان احنا نطلع منه ازاي؟ احنا قلنا بكده واياك نستعين. الثانية ايه؟ اللي وراها على طول اهدينا بين الصراط المستقيم. يبقى انت المرض بتاعك انا الدكتور اهو قلت لك العلاج فين؟ واياك نستعين بمعناها. والثانية ايه؟ اهدينا الصراط المستقيم. الهداية انك تبقى عارف الحق ده فين ولما تعرفه خلاص انتهي ما تنساش ثاني. ليه؟ انك هتعرفه وتهدى بالاصل الثاني اللي هو ايه؟ انفرادا انك فعلا تلتزم. وتهدى بالاصل الثالث هو ايه؟ تركز فعلا. شوف الكلام عوانطة. يبقى ثلاث حاجات المعرفة بس الإرادة ايه؟ الاتجاه فعلا تلتزم. الثلاثة دول مين اللي بيديهم لك؟ ربنا سبحانه وتعالى. إذا كنت أنت بتجيبهم لنفسك من غير ربنا مفيش أعتقد أنا كنت منتقم ده. ما في ناس كده زي المعتزلة يقول لك لا لا لا تكلم لهم بس ترى الراجل كده عشان الحس كده ترى حلاقي عقل عشان الكلام ودي الاعتزال ودي المصير ودي عمر حصل وده مخذول مخذول مخذول غير موفق وفي النهاية قد يموت على الكفر والعياذ بالله مخذول ترك لنفسه انا ما اخذ السنة لا عارف ان فقير الزمان لن يعبد الله الا بإعانته لن تخشع بالصلاة الا ان نعيبك الله عز وجل وياك نستعين وازاي اهدينا الصراط كنت عارف الالف والنبي يعني ايه وعرفت الصراط يعني ايه والمستقيم يعني ايه وتطلبوا الان في الاصول الثلاثة دي انك تعرف المخايب دي ايه وان تحبها وارادة جوه يخلقها الله فيك مش هتقول ياه ده انا اللحوم دي لو انا فعلا بقى جنب حرام يوم خاطر انا حد بقى رشيد كده عندي في الكلام يا سلام ما خلصهم بقى سلام ما خلصهم بقى لا حول ولا قوة الا بالله. والله كان في رجل هنا هو ذاك فقير ما قلناش حاجة لسه بقى فترة من 23 سنة راح كان بيجلس بيننا اهو نسأل الله عز وجل يعني ان يصل في عمره كان حي وان يغفر ما وله ان توفاه الله. هذا السنة كان مسلم 80 سنة تقريبا 85 سنة ومن شبرا المهم يعني ربنا يكرمه. فبعد مرض من سنتين خطب هنا يأكل صلاة الجمعة بربع ساعة وجايب لي إزازة كده إيه هدية هسبع ربع ساعة ومنقول زي اللي هيمتحن زي السنة محمد قال له 20 سنة يفرط فيها ده من قبل الخطبة وأكل. بحاول أن أكون صادق أريد أن أكون صادقا اللي نبذل أقصى ما في وجهه بحاجة الجهد المقيم ونحن نتعلمنا العلم هنا ولأن احنا بنستعد لأن الحمية العلم خذلوه فإن الله والملائكة يرجعون. أنا حاول ليه ده جاي ينزل علي من البيت الواد العظيم ده يعني راس قلبي يرتب بعدين ده نزلت كده ليه ده جاي هديه بنت ايه كولونيا هو ما يعرفش طبعا راس اللي حاول قتل بالله حتى غيره ازاي قلنا لا والله هو طبعا سامع مننا يعني مش عايز اكلفه وبتاع ومفيش داعي وانا مش شخصيه فاهمها كده قال ايه عايز انت عايز تعرف انا قلت وانا حاسس الشارع وامشي معاه مفيش خلاص مش عايز اروح ثاني خلاص شوف حاول اقف قلت له ايه اصلا محرر لي فرجع روح الصراحه فاهمين بضحك كده عشان ايه وسميع عن اللي هو فيها بقول له والله محرر لي اضحك ازاي خلي بالك وش طبعا لغايه ما جابني الاول قال لي قلت لا حول ولا قوه الا بالله عشان انا احلوني ما انا حكرها ده طب هعمل ايه في المصاب ده انا عايز ارجعها له تاني وطبعا حاضر لغايه ما ترجعها لي وانا اخد ايه يقولوا لي عايز ايه دي تتزرق اريحها ان انا ارجعها بس هو دفع فلوس ما هو حر لا المهم بعد ما قابلته في الليل او بعد الصلاه وفهمته قال لي ها ده تبقى حرام بقى كده قال لي ما خلص اللي عندي ده ما هو ده حل المسلمين هو ده المصادر بقى نفسي يعني قال لي كده خلص اللي عندي ده يعني شوف مثال كده ازاي فاحنا في حالتنا يبقى لما بيقول اهدنا الصراط المستقيم انت فقير للكلام ده ولا لا؟ اللي عايزك تبقى مقتنع ان انت محتاج لاهدنا الصراط المستقيم ادي حاجتك للفلوس مليار مره ولو انت عاقل بقالك 10 سنين مش عارف تتزوج من الفقر برضه والله العظيم حاجاتك الى الصراط المستقيم اولى واولى 100 مره من ايه؟ من حاجتك الى الناس اهدنا الصراط الايه؟ وعشان كده شوف التقديم بين يدي هذا الدعاء بايه؟ في السناد كلها الله سبحانه وتعالى عز وجل اللي الناس لا يحدث كده ممكن دي بين هذا اهدنا الصراط المستقيم اللي هو الثلاثة هو الحاجة الشيء كده عارف الحق فيه والباطل فيه بس بتحبه جدا من خلف الإرادة والتوفيق ممكن يبقى عندك إرادة وأول ما تيجي تنفذ تلاقي العراقيل والموانع ما في مقابل وفي مانع مقابل الشركة العربية هيوصلك بس في حفرة هتروح انت العربية تلاقي شربة مية خلاص ما وصلتش حجزات الموانع كمان كل ده في يدي مانع يبقى خلاص ضع ذلك في قلبك وانت تقول اهدنا ايه الصراط المستقيم طيب يعني يبقى دول الثلاثة اللي هم الثلاثة الاساسية تعال بقى الثلاثة المكملة لا امور هدي اليها جملة ولم يهتدي الى تفاصيلها فهو محتاج الى هداية التفصيل فيها اهو دي بقى اكثر المسائل اللي احنا عايشينها في ديننا هذا نعرفها اجمالا انما التفصيل مش ما نعرفش اسماء الله نعرفها اجمالا اما التفصيل المعاني ما نعرفش نؤمن بها اجمالا الصلاة نعرفها اجمالا اما التفاصيل المعاني ما نعرفش معظم امور ديننا نعرفها اجمالا اما التفاصيل فلا نعرفها شكلا ولا لا يبقى انت مطلوب لك ان يهديك الله تفصيلا ما هديت اليه اجمالا يبقى تقول لنا الصراط المستقيم يبقى لو كنت انت عرفت الثلاثه اللي فاتوا دول فانت عرفت المجمل في قضايا كثيره يبقى لسه مطلوب لك الايه التفاصيل مش كده ولا لا طيب في الامر الهدايه بعد كده المكمله اللي تبقى ده رقم كام خمسه امور هدي اليها من وجه دون ايه وجه يعني انت الحق فيها فالتزمت بها في القاهره اول ما رحت مساعدة دولة ثانية اوروبية لقيت نفسك مش عارف تعمل حاجة لانك هديت الى المسألة من وجه دون ايه وجه اذا انت محتاج الى تمام الهداية من كل وجوه يبقى المسألة مرة مجمل مش عارف تفصيلها تحتاج ان يهديك الله الى التفصيل ومرة تكون عارف المسألة بتفصيلها بس من وجه دون ايه وجه فالتزمت بها هنا في نقطة فلما ذهبت الى الوجه الاخرى لم تستطيع لان انت عارف من وجه دون ايه دون وجه وانت محتاج برضه الهداية ستة اللي هو الحل للاصل الثالث او المكمل الثالث الامور التي هدي اليها تفصيلا من كل الوجوه يبقى هدي اليها تفصيليا وايه وكل الوجوه يحتاج اليه بعد كده واحد هذا الحق كله خلي بالك ويحبه ويريده واراده وعزم عليه وبينفذه وعده بالتفاصيل ومن كل الوجوه فضل ايه الاستمرار لان انت النهارده كويس ممكن تكفر بعد ساعه اذا لم يعصمك الله مش ممنع عن ذلك عليه الصلاه ولولا ان ثبتناك لقد جئت فرصه من الاشياء القليله بس الشيء القليل ده بقى يا حبيبي لما تفضل منك اذا لاذقناك ضعف عذاب فرعون نبعث الصلاه اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم تنزلك علينا نصير يبقى انت محتاج لو انت ايه لو انت شهبه لو انت في تريحه وضعف دي حاجات خفيت عليه ومسميه احسن الاصحاب ولا ايه هذه امور كثيره خفيت على الاصحاب بس على شر ما توصلوش ما اول ما توصلوا الى اله الا الله لقد فرطنا في قراريف كثيره زي ابن عمر لما كان بيحضر الميت لغايه الايه يصلي عليه لغايه الصلاه وانت على كده ما يروحش للدنيا ما عادش الحديث ان بيحضر الدنيا بياخد صلاه والصلاه زي واحد عند الله خاطر عز وجل ما يعرفش الحديث تعال الى ان استمع اليها من ابي هريره قال لقد على طول انابه الصحابه عمالقه لقد فرطنا في ايه في قراريط كده انتهى الامر عن ده دي الهدايه طب اللي فات ده فين خلاص ربنا ما اردت لك يا ابن عمر تاخذ الاجر عن الايه ده مش نذر ولا حاجه عليك بس انت ما تاخدش الاجر عن دفن الموت عن الفضل غلط طب ليه من غير ليه ما هو دي الصراط المستقيم عشان تعرف ان الهدايه دي واسعه قد ايه وشامله تعرف ان النبي نفسه محتاجها فيه عليه الصلاه والسلام طب احتاج النبي فين بقى؟ بنزل الستة دول ها؟ ها؟ لا ما هو عشان خطر الله تقدم لنبيه وتأخر وزأت انت عارف بقى ان ده اصلا جميل اقول لك بس انا عشان ما تقولش اي كلام كده انا بقى انا اصلا بقول ايه النور يغرانه صح مسلم على ما اذكر يعني انا وكذا قال النور يغرانه على قلبي وانه لا استغفر الله طول لك اليوم ايه فانا مرأه مئة مرة او هكذا اقرا لا استنى بس مستقبل الرجال خليك معايا شوف النبي عايز الصلاة لما يغاروا على تفسير غيري ده شرحه شيخ الاسلام في المجلد اللي هو العاشر فبيقول غيري ده طبقة من الأغطية مش هتقول حجب يعني هو خرص نوع من الحجر. القلب لا عليه حجر في ايه؟ يعني انواع كثيرة جدا. ولكنها طبقة. ارق الطبقة واشدها. مين اللي يشعر بها؟ مين اللي يشعر بالطبقة دي؟ هتقول لي انا؟ بل قلبك حنيك لك. منت الزريان. كل انت يفعل. انما صاحب القلب العظيم اعظم قلب خلقه الله النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي يشعر به. والحديث صحيح مطلق ما حدش ايه استكمال هيئه النبي ولا حدث حديث صحيح ده كبير. ولذلك ايه الثوب الابيض يظهر فيه ايه ادنى حاجه واخد بالك ادنى شيء يظهر فيه الثوب الابيض. فقلب النبي عليه الصلاه والسلام شوف ابيض مين وبتعني مين اي حاجه ايه اي حاجه ايه مفيش معذر ومعذر ذم غذر ذم خلاص. انما الان المناصب والدرجات والتقرب من الله عز وجل عمال في سباق رهيب في التقرب الى الله. ومين يحصل نفس اللحظه ايه السبق ده يقف شويه كده يقف شويه يطلع قدام ذلك يمكن غير عشان يزيله ويعمل ايه يستغفر الله ويكبر ايه في اليوم 100 مره لا اله الا الله. اذا نبع صلى محتاج الى الصراط المستقيم ولا ما نحتاج شغل ايه ها؟ افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا مقام القدس الملائكة ونحن نسبح بحمدك وايه ونقدس لك. ايه نقدس لك يعني يعني نطهر انفسنا لك. ايه نطهر انفسنا لك يعني البعد والمباعدة شرحناه. ايه البعد والمباعدة يعني يا رب مقامنا هذا عندك لا يليق بك. شو الملائكة شوف العلاج يا سيدي سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملك شوف كده يرفع الملك منهم هو الان الكاتب راس ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يوم الملك عايزه تعمل ايه؟ تحلف وتعرف لان الذي يليق بمقام القدوس هو الايه؟ الاعلى. فدي مساله تقديس تطهر من هذا المقام اللي هم فيه الى اعلى. واخد بالك لا لسه الذي يليق بمقام الله ايه؟ اعلى مهما علوت في الدرجه فمطلوب لك درجه اعلى. مين اللي حيث الدرجه الاعلى فين النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا يهدينا الصراط المستقيم مش قد المستقيم ده اللي يوصل لمين في النهايه؟ مش ربنا؟ بس شو ولا لا؟ وكل واحد بقى يوصل لربنا فين حته؟ ما في واحد يوصل مثلا عليه على اول باب الجنه كده زوج اخر واحد مثلا واحد يوصل له على اساس انه مش مستقيم ده رايح النار. لو واحد مثلا ايه ما دخلش النار ولو دخل يعني وحتى مر على الصراط انما ضربت من شيء ضربت ابو بكر ولا ضربت عمر ولا ضربت الملك عايش الصراط وهكذا. يبقى مطلوب الهدايه عشان تكون مستقيم انها تستمر ولا انها تتعاقب ها؟ تستمر. طيب ثاني ما يتعلق بالموت ودي بقى مساله تابعه كل ده يتعلق باللي جاي. اهدينا يا رب باللي جاي. طب اللي فات في تعلق فيه الهدايه الصراط المستقيم برضه ازاي؟ امور وقعت منه على غير الاستقامه فهو محتاج الى تداركها بالايه؟ بالتوبه. بالتوبه منها وتبديلها بايه؟ بغيرها. من الذي يهديك الى التوبه والى الاستدلال بغيرها؟ في حد غير ربنا؟ ها؟ في حد غير ربنا سبحانه وتعالى عز وجل؟ خلاص يشوف الهدايه الصراط المستقيم انت في حاجه اليها ازاي؟ انا بديلك اختصار خالص من المثال اللي انت عارفه بديلك الشروع بتاعتك. شو اسمع بقى. فاذا كان ما يجهله الانسان اضعاف ما يعلمه ولا احنا كده احنا علماء كلنا؟ طب اذا كان ما يجهله الانسان اضعاف ما يعلمه يقول يقول وما لا يريده من رشده من اللي هو عرفه اكثر مما ايه يريده. زي ما قلت لك لو انت عارف 10 مسائل تريد كام؟ 3 ولا 4 وما تريدش كام؟ 6. يبقى انت لا تريده في الحق العرفته اكثر من انت تريد. مطلوب ان ربنا يخرجك من الكل. ولا سبيل الى انه الى شعره الا بعلمه يخلق الله فاعليه فيه. فالمسؤول هو اصل الهدايه على الدوام تعليما وتوفيقا وخلقا للاراده فيه واقدارا له وخلقا للفاعليه وتثبيتا له على ذلك. فعلم انه ليس اعظم ضروره منه الى سؤال الهدايه اصلها ايه وتفصيلها علما وعملا والتثبت عليها او التثبيت عليها والدوام الى الممات. الى الممات. وسر ذلك ان العبد مفتقر الى الهدايه في كل نفس في جميع ما ياتيه ويذره اصلا وتفصيلا وتثبيتا ومفتقر الى مزيد العلم بالهدى على الدوام. الى مزيد العلم بالهدى على الايه؟ على الدوام. طيب المساله 19 هي تتعلق بمسائل ايه؟ بالهدايه. طيب ايه المساله 19؟ اهدينا مين الجماعه دي؟ اللي هو ضمير الجماعة بالجمع ده ضمير الجمع ده ليه وجه يهديني ليه لماذا لا يقول يهديني الصراط المستقيم انا احكي لك اكثر برضه يعني من تقول اياك ايه اعبد ولا نعبد واياك ايه بالجماعة بس والجمعة وبعدين اهديني بالجمع ده اعظم واسخم واعلى واخد بالك واحد مرة بيبكي كيان الشيخ الاسلام ابن القيم بيبكي بيقول له يعني وهدينا الجماعة دي عشان ايه الانسان عبارة عن اضعاف يده هو نفسه رجله داس عليه مطلوب هداية لليديه وهداية للرجليه وهداية لعينيه وهداية للأذنيه وهداية للنفس الأضعاف دي اهدينا يعني يا رب ايه فالشيخ الاسلام اشتركه واستضعفه وبالأمر ايه ايش نسبه يقولوش ايه هي طبعا يقولوا الانسان معناه هو التعبير عن ايه عن جمع الاضعاف دي يقول لي جمع الاضعاف وجمع الاعضاء ايه كلامه قال له لا شو المثال هيقولوا بقى صحيح ازاي المثال يقول له انت لما تروح لمالك تقول له من وسط بالك كده طلع لوحده تقول له انا حتى كده يعني شو ايه ها كرمه بقى انت رايح لمالك من وسط بالك فيها مثلا 100,000 وتقول له انا ايه انا بس العاطفه انا بحضر ده معناه ايه دي هيخسر بيك الارض يكون اشد مقتل لك ده انت جاي واحد وتفتكر بذلك يعني انت وحدك اللي عبده دول مش عبيده فلازم تتكلم ايه بالجماعه اللي كلنا محتاجين لك اه كلنا عبيد كلنا مملين عندك شوف شوف الكلام ادي نور الجماعه شو الشخص الثاني لها شو العملاقه هذه واحده مثل ابنها ففيها همها كلنا لو انت عايز التفاصيل بقى هنا يعني في الهدايه مراتب بتاع الهدايه شوف مركبه الاشام دي شوف ابن عباس لما يجي اذا جاء نصر الله يفتح بتبقى عرض الالف مع اشياء كده يقول اذا جاء نصر الله يفتح يقول ابن عباس يفهم من الصوره ايه انها اجل ان لها توصل ان الله رعى الى النبي نفسه عليه الصلاه والسلام يعني قال له علامه في اجله بدون هو اجل انت حسوس وراي الخلاص انت اجل الخلاص بتاعتك مين اللي فين دي واحد من الصلاه ابن عباس إفهاك تفهم بحسننا فإن أيضا إفهمنا الله ابن عباس صلى الله عنهما من النوع هذا الشخص ما كانت إذا كان بيحمى النص الواحد عندي يبص به كده يطلع منه إيه كده زي الشيخ الإسلام الجميل كده واخد بالك بس كان بيقرأ بقى التفسير وبعدين يسجد ويمرغ خديه في التراب يا معلمة إبراهيم علمني يا مفهمة سليمان سهلني وعليه بيكتب ده يكتب إذا وقت نحن ده يكتب هو كده ساعة بس كده كده إذا وقت نحن 30 واخد بالك في القديمة كانت هدايات مراتب رئيس إذا وانت تقول هدينا فقر وانت تقول ما أنا بتعطف منها كويس أهو إنا لله وإنا إليه راجعون ده مسلمين هنا هنا أول والسلام فشوف بقى يقول لك اهدنا بالجماعة ولذلك مطابق لقوله اياك نعود الكلام اللي قالته بسرعة والاتيان بضمير في مثال صعقات في الحراكة في الرائعة كوات والاتيان بضمير الجمع في موضعين احسن واضخم فان المقام مقامه عبودية وافتقار الى رب تعالى واقرار بالفاقة الى عبوديته واستعانته واستغاثته وهدايته نحن معاشر عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك وتحت امرك ولا نخالف امرك وذلك يتضمن ان عبيدك يا رب كثير جدا ما ده سماع على الرب ولا لا مش هتقول له انا بس اللي عبدك ودول لا مش عبيدك جماعه طيب عبيدك كثير جدا وانا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانه بك وطلب الهدايه منك كلنا في الصلاح اليك يا رب فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعه مجده وكثره عبيده وسائريه الهدايه ما لا يتضمنه لفظ الايه الافراط ما لا تضمنه ايه لفظ الافراط طيب والمسائل كثيره جدا احنا خلصنا كده ولا لسه طيب في شيء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ده لا يعني من رأي من قولي انا فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن الشيطان مني ومن الشيطان ان هذه النور الجماعه خطيره جدا في التوسل في التوسل باي شيء معدوم التوسل الله كام طريقه ثلاثه اول رايك اسماء الله خطر نفسه تاثيرها ايه والثناء اسمع لكم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين ها نتائج الذكاء اسمع لكم ثاني ايه بالعمل اللي هو راسه الاخلاص والصدق اياك نعبد واياك ايه نستعين على حبل اقصى ما في وسعك احنا نقول اياك نعبد الانسان شوف الصدق ازاي مش كده طيب يبقى التوسل بالعمل الصالح والسماح على ربنا الأول. هذه الطريقة الثالثة. مش في طريقة تسأل الكرة الخامس دعاء الصالحين الأحياء اللي لسه عايشين مش كده؟ واحد بقى وغيره ده من غير ما تطلب منه لو قررت منه لا حرج ولا لا عايش قلت له يا فاطمه عايش ده الشيخ الاسلام لو بحثوا في ذلك ان عدم الطلب اولى بسبب العمالقه يعني لانه عارف ما يطلبش ليه بغير المساله بحث طويل كده كده اقصى لو لعبت فعلا بقول لك تمثال في حاجات ثلاث انواع من اول البسمله او الحمد او الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ده يتوصل الى الله بايه بكل اسماء الخاصه وفي توصل اعلى من هذا بقى وبعدين للتوحيد وبالاستقرار الربوبيه لا احد اياك نعبد واياك ايه بفقر الالهيه اياك نعبد وفقر الى ايه الربوبيه واياك نستعين طيب وبعدها ايه طبعا كيف اياك نعبد اياك ايه نعبد الجماعه وبعدين اهدينا جدا انا بقى بقوله من عندنا نور الجماعه هنا تؤدي معنى رهيب جدا انا قلت اهدينا يا رب احنا جايين لكلنا اهو كلنا كفراء وكلنا شحاتين وكلنا رذلين كلنا تعبانين فكل عايزين منك يا رب نرفع لك اطوف الضراع اهدنا انا دعوت لي ولمن وللي جنبي واللي جنبي داعي لنفسي وايه وليه يبقى انا توسلت الى الله بدعاء اخي الصالح اللي معاه الصلاه ولا لا قال كذلك هو توسل الى الله بدعائي لما قلنا اهدنا وهو قال اهدنا فلما صلى الله على ان ادعو لكل المسلمين هنا وانا اقول اهدنا وانا عند بتاعه الكتاب فرض على ابيك ايضا ان يشملك بهذا الدعاء فقال ايضا برضو ايه ايضا ايه اهدنا الصراط المستقيم يبقى دعاء الصالحين بالايه يبقى التوسل بالنوع الثالث ولا لا يبقى ضمير الجمع هنا في منتهى العظمه في موقعه تماما اهدنا الصراط الايه المستقيم طبعا يعني بعد كده بدل بقى بدل حاجه في سنتين خطيرتين جدا ليه نقول يعني صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليه نقول كده يعني ده هيبان فيها سنه يا الله شيء رهيب هيبان هنا المقصود هو ضيع بسم الله قبل فتنه الاحداث عندنا فتنه الاحداث طبعا ها؟ من جنبك؟ وما جالك الشركة والنوع نتكلم على اسم محمد انزال حتى الصور كنا الصور طبعا نحط لك صورة فلان كده وكل الرحلة اي شيء يقول ايه؟ ان فلان ده حاجة عادية عند الناس وقد مالك حاجة عادية عند الناس في حبهم ما ده لاوي ده لا رهيب وصورة الشيخ الطريقة الصوفية اتحط عند المريدين وهو داخل الحني وهو خارج الحني شو فكرة الصور؟ ده الصور فمن جايين فكرة الصور فكرة ايه؟ والمجالات الجنسيه الصور العاريه اللي كانت زمان والمجالات اللي ده اوروبا كده مزعل الافريقيا واخد بالك ازاي الاوضاع الجنسيه وبتاع لا حول ولا قوه الا بالله الحلال في حاجه اشد من كده اكثر من كده كان دي السبب في ان قدر الله فتنه الاحلال لهذه الامه عارفين هي ايه؟ لا استنى لا استنى اذا نشات الاسلام من لا يعرف الجاهليه فكن قررنا عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا علم له بالجاهلية اللي مش عارف الجاهلية ولكن لا إله إلا الله انت تقول ايه يا أخينا انت تقول لا إله يا أخي انت تقول ايه مش عارف إنما لو درس الجاهلية في أنواعها جاهلية الصابئة وجاهلية الله الصابئين بجاهلية الأخيار بتاع قوم سيدنا إبراهيم وصدق وكده في القرآن خلي بالك والجاهلية لأن موجودة الآن والجاهلية بتاعت مين؟ بتاعت قريش والجاهلية بتاعت اليهود والنصارى والجاهلية بتاعت الجاهلية دي جبرتها عشان تعرف تقول إلا الله يعني إيه هو ده إنما أنت مش عارف الجاهلية دي خلاص الحق مش هيبان عندك أبدا بسنة الله لكي يستضيع الحق عندك لابد لك من علم بالباطل وعشان كده كيف تحمد الله ازاي تقول الحمد لله لن تستطيع الا ان تسبح الله طب كيف تسبح الله يا وانتجب منك لو الشيخ اللي قاعدين يعني المسلمين في حاجه الزمان اذا كنت تقول تعال اهل الباطل قالوا ايه على ربنا تنزهه من اي شيء طيب انتوا تعالوا على ايه فكيف تنزهه والمسألة جت فين؟ يبقى لازم تعرف الباطل قال ايه على ربنا؟ فلما تسبحه يا سبحان الله وتبقى منفعل اكتر كتير انك عارف المجرمين قالوا ايه عليه وعملوا ايه مع ربنا؟ تقوم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تقول ايه؟ ها؟ تنفعل تقوم بيخليك تقول الحمد لله من اعماق ايه؟ دي مسألة شوف ما تعرفش انت العين الا لما تفسدها نسأل الله لنا ولك العفو والعافية المعافاة. في الحالة تعرف يا سلام العين ده انا خسرت كل حاجة لما خسرت العين شوف الكلام دي ازاي يبقى لابد عشان تعرف النعمة لازم تعرف ايه ردها دي سنة او دي بقى دي الخطر دي انا عارف عليهم غير الايه موضوع عليهم ورد ده هيستبين الكلام ده هذا المعنى وفين هو بيه فتحة الكتاب مسائل كثيرة ما تقعد مثلا هدى مع النصر ليه اقرار او ده سؤال ليك بقى سؤال ليك للدرس المقبل ان شاء الله سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم